لطيبة في قلب المحبين رتبة فوطربا بالمصطفى ومقامه حبيبي يا حبيبي لطيبة في قلب المحبين رتبة فوطربا بالمصطفى ومقامه هو الفجر يطوي من ضياء نبوة دروب ليالي والهم بغرامه حبيبي حبيبي لطيبة في قلب المحبين رتبة فوطربا بالمصطفى بالمصطفى ومقامه هو الفجر يطوي من ضياء نبوة دروب ليالي والهم بغرامه هو البدر إلا أنه لقلوبنا منير هو البدر إلا لقلوبنا منير هو البدر إلا أنه لقلوبنا منير هو البدر إلا قلوبنا منير مدى الأيام حال تمامه حبيبي وعللت نفسي بالوصال وهانا وعللت نفسي بالوصال وهانا بالوصال وهانا وعللت نفسي بالوصال وهانا يذوب فؤادي راضيا بهيامي ولن أتخلى يا ذولي فإنني لي الدنيا بحلو كلامي ولن أتخلى عذولي فإنني تضيء لي الدنيا بحلو كلامي يا ليلي يا عيني يا جليلي يا طابت.